الذي فيه قال والله ورسوله أعلم سبق مرة حديث آخر بهذا المعنى من عند مرة بنا قريبا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأسماء يعني وأنهم يعرفونها بهذا الأسماء بهذا الأسماء استحاب العنان والمزن واستحاب، ثم ذكر سألهم عن يعني ما بين تدرون ما بين السماء والأرض، وقال إنها 71 أو 72 أو 73 وبين كل سماء وسماء مثل ذلك، وبعد العرش بحر يعني هو كذا، وبعد ذلك 8 أوعال هي كذا، ثم بعد ذلك فوق العرش العرش يعني فوق ظهورهن. وهذا الحديث المشهور بحديث الأوعال، هذا الحديث المشهور بحديث الأوعال، وفي إسناده ضعف من جهتين، من جهة عبد الله بن عميرة هذا مقبول، ومن جهة أن البخاري قال إنه لم يسمع من أحنف بن حجر. وفي درس مضى ذكرت لكم الضحاك، واحد يروي عن الضحاك عن عباس قريبا في درس أمس، أبو جناب الكلبي، نعم قلت لأبو جناب الكلبي يعني فيه ضعف، وأيضا أنه لم يسمع من الضحاك، الواقع أن الضحاك هو الذي لم يسمع من عباس، الضحاك هو الذي يسمع، وإنما الذي فيه الضعف وأنه لم يسمع من شيخه هو هذا الذي معنا الذي هو الذي في هذا الإسناد، فإن هذا الرجل الذي هو اسمه عبد الله بن عميرة، عبد الله بن عميرة يعني مقبول ولم يسمع، قال ابن كثير وليس له سماع أو لم يسمع من أحنف بن حجر، ففيه ضعف من جهتين، من جهة أنه مقبول ولا يحتج بالعلم المتابعة، وأيضا لم يسمع من لحن بن قيس الذي فيه انقطاع، الذي فيه انقطاع بينه وبين لحن بن قيس، والضعف فيه من جهتين، والحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كثير الذي نص عليه هنا البخاري، لكن الذي عندي من كثير اللي هو ضحاك ليس عن عباس. ولا يكون حديث فيه نكارة مخالفة لأمر أن خمس مئة سنة. نعم هو فيه يعني مخالفة لا شك، لكن بعض أهل العلم قال إن هذا يختلف باختلاف السير. الذي مر معنا في قصة سورة الحديد نبي هريرة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه إذ أتى عليهم سحاب، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما هذا؟ فقال الله ورسوله أعلم. هذه قوية، هذا العنان، هذه رواية الأرض. نعم. ايش الاسناد؟ قال حدثنا عبد بن حميد وغير واحد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتاده قال حدثنا الحسن عن ابي هريره. نعم هذا اللي فيه ضعف من جهه ابي الحسن روايه عن ابي هريره. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرحمن بن سعد هو ثقة أخرجه البخاري في القراءة وأصحاب السنة. نعم. عن عمرو بن أبي قيس هو صدوق له أوهام أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن سماك بن حرب هو صدوق له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن عميرة بن عميرة مقبول أخرج له وداود والترمذي بن ماجه عن الأحنف بن قيس هو ثقة محضرة من أخرج له أصحاب كتب الستة عن العباس بن عبد المطلب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام وحديث أخرج له أصحاب كتب الستة قال عبد بن حميد سمعت يحيى بن معين يقول ألا يريد عبد الرحمن بن سعد أن يحج حتى نسمع منه هذا الحديث عبد بن حميد سمعت يحيى بن معين يقول ألا يريد عبد الرحمن بن سعد أن يحج حتى نسمع منه هذا الحديث الرحمن بن عبد الله بن سعد المستكي يحيى بن معين ما ادري ان كان يحج يعني كان ممكن حلمين عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن عثمان وقد ينسب إلى جده الدشتكي بفتح المهملة وسكون المعجم وفتح المثنى أبو محمد بن الرازي المقلب. المقلب. يحيى بن معين. البغدادي. البغدادي. يعني كلمة من قوله الحج معناه أنه مكة الذي يقول مكة هو الذي يقول ذلك موته بالمدينة يحيى معين بغدادي مات بالمدينة سنة 33 و200 يعني يحيى معين مات بالمدينة قال يحيى مات بالمدينة ذكر هذا نعم بالمدينة لا يريد أن يحج يعني كان يتمنون أو يريدون أن يحول عن يأتي للحج حتى يسمعوا من هذا الحديث. وروى الوليد بن أبي ثور عن سماك نحوه ورفعه. الوليد بن أبي ثور هو ضعيف مجرد بخلق المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وروى شريك عن سماك بعض هذا الحديث وأوقفه ولم يرفعه. شريك هو النخعي الكوفي صدوق في البخاري تعليقا من 15 سنة. ثم الأسناد الثاني حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي وهو الدشتكي أن أباه أخبره أن أباه رحمه الله أخبره هذا قال أبوه عبد الله إيه عبد الله ليش كان فيه يحيى بن موسى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي أن أباه أخبره عبد الله بن سعد صدوق وله أبو داود والترمذي والنسائي جده سعيد سعد بن عثمان مقبول أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي قال رأيت رجلا ببخارى على بغلة وعليه عمامة سوداء ويقول كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا علاقة له يعني بالحديث الذي يتعلق بتفسير سورة تفسير سورة الحاقة و لعله كما قال الشاعر حمد لما ذكر عبد الرحمن بن سعد في الاسناد الذي قبله يعني ذكر هذا الاسناد الذي عنه عن ابيه عن جده وانه يعني سمع من ذلك الرجل ان على الامام قال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والا فانه لا علاقه له بالموضوع الذي ساق الترمذي الحديث حديث الاوعال من اجله في تفسير سوره الحق فإن قيل لما أورد الترمذي هذا الحديث في تفسير هذه السورة لا تعلق بها قلت لعله أورده هنا لبيان أن عبد الرحمن بن سعد المذكور في سند الحديث المتقدم هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي وأنه من أتباع التابعين المسند الأول قال عبد الرحمن بن سعد نعم نسبه إلى جده وهنا الرحمن بن عبد الله بن سعد قال لأنه إيش؟ قال لأنه من